وبعيد طبخ شفر وانت شريكنا حتى مناخيرنا يشرفك انت يا دوب المدعو اديب خنافيك بتكلمني وكاين كم في ليلتها يا مرا انا طير جواك من الازايل يا صحة ما صحة لا اله الا الله صحيح مرسل العزة بس يا خواجة زبت العزة بس يا خواجة زبت وروح ابو زعبل وابو علشان تنشيئة ولا خمسة جرام ولا عشرة رمضي قصدوا اخوك ده انا شبط على مكة وريئة مش غيته كده حينفض يعني المخ الاكسي يعني نشمه ابيض ينزل اسود يا ما حكمت وتملجية يا ما غنوصية وترابية لو اغنية على حكي الكوكاية جية شوف الدنيا ما بقينا صم بكم عمي ما بقينا صم بكم عمي جرلوم بلولوم يا افندم بيجي من السما احنا روح عمال وانت ازاي لقيتينا يا مطلع في الجمارك هتلاقينا تملي تعرف تفليل هنموت ليا رمية واخر تاثير بالسيسير عن تاثير حسين